الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، بداية أنا أعتذر جدا جدا على التأخير، عذرا وسامحوني. الميعاد فعلا كان الساعة 9، ولكن والله كانت هناك محاولات جاهدة، كنت بحاول أجيب دكتور عبد الرحمن الصاوي الشيخ أحمد جلال، ولكن بقت المحاولات بالفشل، فأنا أعتذر والله للتأخير. وإن شاء الله يعني في المرات القادمة هنعمل معهم لقاءات. فهنبدأ إن شاء الله. المفروض إن أنا برحب في البداية بجميع الإخوة الأخوات اللي معانا، المحفظين اللي إن شاء الله هيكونوا معانا في مشروع المحطات السبع لحفظ وتجويد القرآن الكريم. بداية، لا يخفى عليكم بس إن شاء الله إن إحنا يعني عايزين نعرف هو فكرة المشروع إيه سريعا، وإيه الهدف من المشروع. فالمشروع إن شاء الله اللي إحنا موجودين فيه ده مشروع لحفظ وتجويد القرآن الكريم، شعاره كن قرآنا يمشي على الأرض، أو قرآنا يمشي على الأرض. الفكرة من المشروع إن إحنا عايزين هدفه يعني إن إحنا نوصل رسالة لجميع اللي بيحفظوا القرآن، جميع من يحفظ القرآن ومن تحفظون معنا، بأن القرآن هو حياتهم، وإن إحنا عايزين إن القرآن ده يبقى منهج ليهم يستطيعون السير به في كل أمور حياتهم. عايزين إن هو يكون فكرة المشروع فكرة تربوية دعوية، مش عايزين إن هي تبقى مجرد إن هو حفظ زي أي حفظ، وده اللي إحنا عايزين نتميز به في هذا التحفيظ، إن إحنا عايزين يبقى الفكرة إن شاء الله الموجودة معنا إن هي تربوية دعوية. فدي أول نقطة مهمة جدا. تاني حاجة، لازم نحمل اللي إحنا بنقرأ أو بيقرأ علينا رسالة. عاوزين كل أخ وكل أخت معانا هتشترك في المشروع ده، لازم إن هو إن شاء الله يحمل رسالة. يعني إيه يحمل رسالة؟ يعني إن هو يحس، أو لازم فعلا يستشعر إن هو القرآن اللي هو هيحفظه هو اللي هيغير الكون بيه، هو اللي هيغير الحياة بيه، هو اللي من خلال سلوكه هيقدر يقوم الليل بيه، هيقدر يتعبد، هيقدر إن هو يعمل كل حاجة في أمور حياته. فهمه للقرآن هيقدر من خلاله ان هو يحكم على الامور حكم جيد، هيقدر ان هو يعرف موازين الامور. يعني القرآن حياة بالنسبة لي، مش هيبقى مجرد ان هو مصحف زاد، مش هيبقى مجرد ان هو بعض الآيات اللي حفظها وخلاص، لا، احنا عايزين ان هو يبقى تربوي دعوي اخوي، وده اهم حاجة احنا بنحاول نركز عليها. طيب، عشان الاخوة الاخوات اللي ممكن يكونوا حاضرين معانا لاول مرة، هو في مذكرة كده ان شاء الله الاخ ابو يحيى بعتها ليكم، ولكن هي الفكرة ان احنا عندنا 7 مراحل او 7 محطات. ال7 محطات ديت المفروض ان هو الاخ اللي بيحفظ معايا هيبدأ ان هو يمشي معايا من المرحلة الاولى والتانية والتالتة. ونقول ازاي ان احنا هنعمل دلوقتي لما نوصل لموضوع الاخ ابو يحيى نزل امامكم دلوقتي ملخص الفكرة والهدف. فاحنا كمان شويه ان شاء الله هنتكلم في موضوع المقابلات وازاي ان احنا نحدد، ولكن احنا بنفترض ان هو حاجه زي الكليه، حاجه زي اي حاجه ممنهجه موجوده في الدنيا، ان هو بيمشي المراحل من المرحله الاولى الى ان يصل الى اخر مرحله، وهي المرحله السابعه. يعني هو يمشي المرحله الاولى الى المرحله السابعه. طيب، عشان يعمل كده لازم ان هو هيمر على كل المراحل اللي موجوده عندنا، فهو يمشي من المرحلة الأولى الثانية وهكذا لغاية ما يوصل للمرحلة السابعة. طيب، إيه هي المراحل دي؟ المراحل دي احنا عايزين نعرف إن هي فيها 4 حاجات. أول حاجة فيها الحفظ اللي هو الجديد والمراجعة، وفيها تجويد، وفيها آيات السنة، وفيها كلمات القرآن. يبقى كل مرحلة عندنا فيها حفظ وجديد، حفظ اللي هو حفظ ومراجعة يعني، وتجويد آيات السنة وكلمات القرآن. دي كل مرحلة تحتوي على ال4 حاجات دول، بالإضافة لبعض المعاني التربوية وبعض شرح للآيات الموجودة في هذا الجزء. والحاجات دي كلها إن شاء الله هنمدكم بيها بإذن الرحمن. أول حاجة بالنسبة للحفظ، فإحنا عندنا حاجتين فيه، اللي هو الحفظ الجديد وحفظ المراجعة. التجويد هيبقى فيه إن شاء الله 7 مراحل وهنقول عنهم دلوقتي. وآيات السنة ديت الآيات التي لا يستغني عنها المسلم في اليوم والليلة. وكلمات القرآن ديت اللي هي المعاني البسيطة لكلمات القرآن، بحيث ان هو ما يبقاش مش عارف خالص ايه اي معنى من المعاني الموجودة عندنا. طيب المراحل بتبدأ من المرحلة الأولى اللي هي حفظ الجزء الثلاثين. حفظ الجزء الثلاثين ده اللي هو جزء عام طبعا. وبعد كده المرحلة الثانية من الجزء الثلاثين إلى سورة قاف، والمرحلة الثالثة من سورة قاف إلى سورة ياسين، وبعد كده المرحلة الرابعة من سورة المرحلة الرابعة سورتي البقرة وآل عمران، والمرحلة الخامسة من الكهف إلى ياسين، المرحلة السادسة من الأعراف إلى الكهف، وآخر مرحلة إن شاء الله هتبقى من سورة النساء إلى سورة الأعراف. اللي موجودين عندنا دول أو المراحل السبعة اللي موجودة عندنا ديت، دي مرتبة ترتيب منهجي. الترتيب دوت هو ترتيب موجود في الصحابة وكان موجود على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. والحاجة الثانية فيه إن هو أهمية الصور والأشياء اللي موجود، الصور معذرة، اللي موجودة معانا في كل مرحلة. بمعنى إزاي أصلا مسلم يبقى يعني مش حافظ الجزء الثلاثين اللي أكثر الصور، وأولاده هيحفظوهم وهيسمعهم في الصلوات، وممكن ان هم يؤم بهم الناس، ممكن ان هو يقيم بهم الليل. فاحنا عشان كده بنركز بدايه اول حاجه على الجزء 30، وبعدين من 30 لقاف، وبعدين من قاف الى ياسين، وبعدين بيحفظ سوره البقره وال عمران. ليه النقله ديت؟ النقله ديت طبعا لفضل سوره البقره وال عمران، وكمان لان الاخ غالبا بيتسال اي حد يقول لك بدات احفظ في البقره وما كملتش، بس احنا عايزين ان احنا ندربه على احكام التجويد ان هو يبدا في حفظ في البدايات، وبعد كده ان شاء الله يحفظ في سورتي البقرة وآل عمران. طيب النقطة اللي بعد كده ان احنا التجويد اللي موجود معانا برضو سبع مراحل. التجويد اللي موجود معانا هيكون سبع مراحل. المراحل دي هتمشي بالتزامن، هتكون موجودة بالتزامن مع المراحل الحفظ. تمام؟ احنا لسه هنشرح بقية النقاط، بس هنمشي نقطة نقطة كده اخونا احمد السيد ان شاء الله. تمام؟ اول حاجة في المرحلة الاولى معرفة رسم المصحف، مراحل التجويد. أول حاجة إن هو معرفة رسم المصحف، وتاني حاجة الأحكام الهامة، قلنا النون الساكنة والميم المشددة والميم الساكنة والتنوين، وهناخد كمان معاه المدود، هناخد الأحكام المهمة كلها نحاول نخلصها في هذه المرحلة. في المرحلة الثالثة هياخد معاها مخارج الحروف. المرحلة الرابعة إن شاء الله يكون خلص تقريبا الجزء اللي فات كله معظم الأشياء في التجويد، فهنديله متن تحفة الأطفال مع المراجعة، يعني هيحفظ المتن مع المراجعة. في المرحلة الخامسة هياخد صفات الحروف، هياخد صفات الحروف. والمرحلتين الأخيرتين دول هيكونوا متقدمتين، فإحنا هم محددين، بس أنا إن شاء الله إيه بما إن قبل كده الأخ محمد الشاوي حتى منزلهم من المرة السابقة، فإحنا نسيبهم زي ما هم لغاية ما ننزل المنهج كامل النهائي إن شاء الله. طيب هيجي لي اخ هيبدا ان هو يحفظ، هيحفظ ازاي؟ الاخ ده المفروض ان انا تعمل له مقابله، او الاستمارات اللي موجوده عندنا اللي الموجوده مع اختنا ام المجاهد السلفيه واخونا محمد رياض، وهم ان شاء الله هم القائمين على يعني اختنا ام المجاهد ديت القائمه على الاخوات، واخونا محمد رياض طبعا ما شاء الله القائم على الاخوه، فهم دول ان شاء الله اللي هينسقوا الموضوع ما بين الايه سواء الاخوات او الاخوه، وهم اللي هيبداوا يشوفوا المقابلات الشخصيه هيعملوها شكلها هتكون ازاي. فاحنا نقول بس طريقه المقابله الشخصيه وهتتعمل ازاي. احنا المفروض ان احنا عندنا الاخوه والاخوات اللي تقدموا دلوقتي استمارتهم موجوده، فاحنا المفروض ان احنا هنشوف هو يعني كاتب ايه في الاستماره. فهو مثلا هنفترض افتراض الاولاني خالص قبل ما حتى اخونا محمد رياض جزاه الله خيرا كان بعت لي حبه اسئله كده، فانا هرد عليها كمان شويه برضو علشان نبقى عارفين كلنا وفاهمين المشروع بيدار ازاي. فانا البدايه الاصل ان هو لو الاخ هيبدا من البدايه خالص، فانا هبدا له من المستوى الاول او المحطه الاولى اللي هي الجزء ال 30 مع رسم المصحف. يبقى هياخد الجزء ال 30 مع رسم المصحف. يعني ايه رسم المصحف؟ يعني الصفحه الاخيره الموجوده في اي مصحف عندنا اللي هو الوقف، عشان ما يقفش وقف خاطئ، عشان يعرف ازاي هيصل الحروف، عشان لما يجي له اي حاجه يكون ما يعني يعرف ازاي يتعامل معاها. فالجزء ال 30 دوت انا هبداه معاه من البدايه خالص. قل اعوذ برب الناس، وقل اعوذ برب الفلق، وقل هو الله احد، وهبدا ان انا اسمع له. طيب انا المفروض ان انا الاخ بادئ معايا من البدايه خالص، يعني هو ممكن يكون بيقرا قل اعوذي، يعني هو مش بيقرا اصلا قراءه صحيحه. فانا الاصل ان انا بديله التلقين زي ما اخونا ابو يحيى كاتب كده، واحنا ده حاجه مهمه جدا موضوع التلقين. الاصل ان انا هقرا والاخ يقرا ورايا بحيث ان انا اسمع صوته، نفس الشيء بالنسبه للاخوات، فالاخت المحفظه ان شاء الله هتقرا والاخت هتقرا وراها. ولكن انا دلوقتي لما هبدا ان انا اشتغل معاه انا مش هركز معاه في الغنن المدود، يعني مش هركز معاه بمعنى ان انا هو مد زياده شويه مش هقول له لا مد حركتين او مد اربع حركات او لا انت ديت، يعني مش هشغل الاخ اللي بيسمع بالحكم التجويدي فاقول له ده مد عارض للسكون المفروض ان انت تمده شويه، لا انت كده مديته زياده، لا انا مش عايز اشغله دلوقتي خالص، انا عايزه يركز في الحفظ بس يحفظ حفظ صحيح. يعني يحفظ حفظ صحيح؟ المشكله اللي هي ما بينفعش تتغير ان الاخ او الاخت اللي بيحفظ امامي يحفظ تشكيل خاطئ، واكيد كلكم ما شاء الله شغالين في موضوع التحفيظ وتعلمون ذلك، ان المشكله القصوى في التشكيل الخاطئ، يعني ان حد يقول مثلا اي مثال، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، يعني هو اي تشكيل خاطئ ده لما بيجي يغيره بعد كده بيبقى مشكله. انما لو هو جاب غنه فبيقول ان فانا ايه عدتها له في مره عشان هو ايه يعني حسنا اخطاءه كتير في الحفظ او في البدايه او مش عارف يقرا، وبعد كده قلت له ان الغنه مقدارها حركتين وان انت بتغن بتقول ان، فهو كده خلاص ان هيعرف ان هو يجيبها. ده القصد فان الايه ان انا بعدي بعض الاحكام التجويديه بحيث ان هو ايه مش عايزينه الاخوه تتفلت منها، وفي نفس الوقت مش عايزين ده قران طبعا ما ينفعش ان احنا ايه نكروت فيه او ان احنا نعدي اشياء مهمه فيه. فالعلامات اللي موجود العلامات اللي موجوده عندنا في المصحف لازم ان الاخ ايه او الاخت وانت بتحفظهم في خلال الجزء ده ايه هتعرفهم له. طيب احنا يعني بما اننا شغالين على النت والموضوع ان شاء الله هيبقى فيه ان احنا نعمل مجموعات او هتوزع، وهنعرف كمان شويه هنقول توزيعتهم ازاي عشان نبقى عارفين، فاحنا ممكن نعمل موضوع التجويد ده ان هو ان شاء الله يبقى يومين في الاسبوع في اسبوع معين. يعني مثلا الناس اللي في المستوى الاول هنقول ان يوم السبت والحد دول هيبقى فيهم شرح تجويد من الساعه كذا للساعه كذا، لازم لو ما حضرتش السبت تحضر الحد، يعني تحضر يوم من الاثنين بحيث ان الاخ او الاخت اللي موجود يبقى خد التجويد ده. ونفس الشيء لبقيه المستويات زي ما هنقول كمان شويه ان شاء الله. يبقى احنا عندنا دلوقتي ده بالنسبه للمستوى الاول لما كنا بنقول. طيب انا ازاي هختبر، احنا هنقول كل الحاجات دي للاخ احمد سيد، امشي معانا واحده واحده، واللي فيه سؤال يا ريت يكتبه عنده، ولو ما جاوبناهوش ان شاء الله يسال السؤال. فاحنا بس هنقول ان انا الاخوه والاخوات اللي موجودين عندنا لما بيجي هو يعني خلاص هيبدا ان هو نختبره في موضوع تحديد المستوى، فهو هنفترض افتراضات كده ان هو مثلا زي ما كان بعت لي اخونا محمد رياض بيقول ان في احد الاخوه مثلا كاتب ان هو حافظ 10 اجزاء وهو المتقن منهم 5 اجزاء، ده هتعامل معاه ازاي؟ طيب احنا بدايه هو في الوضع اللي قدامنا دوت هو احنا عندنا المراحل، طبعا قلنا اول مرحله من ايه من الجزء ال 30، المرحله الثانيه من الجزء ال 30 الى قاف، قاف ديت اللي هي نهايه الجزء الكام؟ قاف نهايه الجزء الرابع، تمام. طيب المرحله اللي بعد كده هو عندنا من ياسين الى قاف، يبقى كده كده هو الاخ انا بالنسبه لي هو متقن الخمس اجزاء الاولى، فانا هبدا له من المرحله الثالثه، هبدا له من المرحله الثالثه، وهتبقى مراجعته في المراحل السابقه، هتبقى مراجعته في المراحل السابقه، بمعنى ان هو هيبدا من سوره ياسين وهيبدا ان هو يحفظ. الاخ ابو يحيى بس في نقطه في الموضوع ده اتغيرت، فمعذره يعني هنقولها دلوقتي عشان بس دي يعني لما بدأنا نشتغل وجدنا ان فيها ايه فيها تفلت بسبب احد النقاط، فاحنا هنقول دلوقتي ان انا دلوقتي هبدأ له مباشرة، يعني هو جاي انا هسمع بس قراءته وبعد كده هقول له خلاص اتفضل انت هتبدأ من سورة ياسين. طيب هو بدأ من سورة ياسين هيعمل ايه في المراحل السابقة؟ لازم ان هو يمر على كل المراحل السابقة زي ما اتفقنا. طيب هو لو هو متقن وقال لي ايه انا مستعد اسمع جزء عام في مره اللي هو المرحله الاولى، هقول له تمام، يبقى انت هتسمع جزء عام ان شاء الله المره القادمه، او في وقت يكون يعني المحافظ فيه عنده ما فيش زحمه، وبعد كده في نفس الوقت لازم تسمعه منه كامل، وفي نفس الوقت هتختبره في تجويد المرحله الاولى. ولكن عشان يعدي المرحله دي لازم يسمع مره تجويد، يعني لازم يحضر تجويد المرحله دي. بمعنى ان الاخ هو في المرحله الثالثه، هو في المرحله الثالثه بادئ منها، يبقى لازم يختبر في المرحله الثانيه والمرحله الاولى، فهيبدا من المرحله الاولى مراجعه. موضوع المراجعه ده ممكن يبدا بوجه، ممكن يبدا مراجعه بنص وجه، ممكن يبدا بربع، ممكن يبدا بحزب، ممكن يبدا بجزء كامل. المهم ان هو هيراجعهم لغايه ما يخلص المرحله، والمرحله دي المفروض ان فيها جزء تجويد. فالتجويد ده هيعمل فيه ايه؟ التجويد ده المفروض ان هو يحضر التجويد قبل الاختبار. يعني انا لو هبدا مثلا النهارده الدراسه، فانا هقول ان يوم السبت القادم ان شاء الله هيبقى فيه تجويد. التجويد دوت لازم الاخ يحضر التجويد ده ويكون حاضر، وبعد كده اختبره فيه. ليه احنا بنقول لازم يحضر تجويد؟ لانه ممكن يكون الاخ جزاه الله خيرا هو معاه معلومات، ولكن في معلومه هتزيد ليه، وده اكيد. احنا كلنا لما بنحضر دروس علم ايا كان المجال اللي احنا فيه، بيحصل ان احنا بنلاقي معلومه جديده، بنلاقي حاجه كانت الاخ مش مركز عليها، فالموضوع ده بيزيد معاه. فاحنا لازم نخليه ان هو رقم واحد يحضر درس تجويد في المرحله اللي هو يختبر فيها. رقم اتنين، الصوت واضح؟ الاخوه والاخوات الصوت واضح؟ ولا محمد الشهاوي بس؟ تمام. رقم اتنين بالنسبه لي، خلاص هو هيحضر درس تجويد. والحاجه الثانيه ان هو هيعمل ايه بعد ما يحضر درس تجويد؟ خلاص بيقرا الايه؟ الجزء او المرحله دي، خلاص خلصها، يبقى كده هو عدى المرحله الاولى. نروح للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه يعمل فيها ايه؟ نفس اللي عمله في المرحله الاولى، لازم يحضر دروس التجويد بتاعتها، ولو كانت مره او مرتين هيحضرها، وفي نفس الوقت هيبدا يسمع الجزء او المرحله الثانيه اللي هي من قاف الى ايه؟ الى الجزء الثلاثين. هيسمع المرحله كامله. هيسمعها ازاي؟ نفس الشيء، يسمعها بنص وجه على حسب السرعات الموجوده عندنا، واحنا عندنا سرعه جزء ده للناس اللي ايه؟ اللي حافظه. هو ممكن يسمع زي ما قلنا نص وجه، وجه، ربع، حزب، ايا كان اللي هو هيسمعه، بحيث ان هو لازم يخلص المرحله. بعد ما يخلصها ويحضر درس التجويد هيتم اختباره فيها. اتم المرحله، خلاص يبقى كده اتم المرحله. ايه الغرض من اللي احنا قلناه واللي اخويا ابو يحيى كان كاتب ان هو يختبر فيهم؟ ان احنا غيرنا الاختبار وخليناه هو ماشي، لان ان بعض الاخوه والاخوات لما بيجي التحفيظ وبعدين انا بقول له لازم تختبر في اللي فات، فبيبقى هو اصلا هو مش عايز يقول ان حفظه فيه ضعف شويه او فيه بعض المشاكل، فهو عايز يكمل حفظ ومش عايز يتعطل، فبيقول طب ليه اعطل نفسي؟ انا اروح احفظ في مكان تاني. فاحنا مش عايزين ده يحصل، لان هو غالبا لو راح في مكان تاني مش هيروح وهيتعطل. فاحنا لا، احنا بنقول له خليك معنا، احفظ وكمل زي ما انت ماشي براحتك خالص، وراجع بالسرعه اللي انت عايزها، بس هتعرف ان انت لازم كل المراحل اللي فاتت هتعديهم. تمام كده؟ طيب، لو اخ مثلا جاي لي حافظ حاجات متقدمه شويه، يعني هو مثلا واصل بيقول انا وصلت لسوره مثلا الكهف، واصل لسوره الكهف. طيب الاخ ده هو كده المفروض ان هو يعني حفظ الجزء ال 30، وحفظ من 30 لقاف، وحفظ من قاف لياسين، ووصل او خلص من الكهف الى ياسين، بس هو فاضل له المرحله الرابعه اللي هي ايه؟ البقره وال عمران. فده انا اقول له انت هتراجع المراحل من الاولى لغايه المرحله الخامسه، وانت هتبدا تحفظ في سورتي البقره وال عمران. فكده الاخ هيحس ان انا يعني بديله نقله اخرى كمان، ان انا خلاص انا ما شاء الله هتنقل للبقره وال عمران، ولكن اعرفه ان انت برضه هتمر بايه؟ بمراحل التجويد. طيب هو لو كان هو حفظ كده، وهو يعني هو كتب كده، هل ممكن ان انا فاصل معاه؟ يعني ايه فاصل معاه؟ يعني لو مش الاخ بيقول انا حافظ لغايه الكهف، فاقول له خلاص توكل على الله وكمل من سوره الكهف. لا، انا الاصل ان انا في المقابله اللي انا هعملها معاه، المقابله بتاعه الحفظ، انا الاول رقم واحد بتودد معاه، وده اول حاجه لازم تكون موجوده عندنا، ان انا بتودد معاه. وتاني حاجه ان انا ببدا ان انا الاخ او الاخت يتكلم معاه في موضوع انت حافظ قد ايه؟ انت طيب يعني انا ممكن اسمع قراءتك، طيب افتح المصحف واقرا، يعني مش شرط ان هو يقرا غيبا في المقابله الشخصيه، لا انا عايز بس اسمع ايه، اسمع قراءته، اسمع ايه، اسمع قراءه الاخ او الاخت اللي موجودين معانا. طيب بعد ما بخلص انا الكلام مع الاخ او الاخت في سماعته وان هو وصل لفين، فبعدين بساله انت دلوقتي واصل الجزء العاشر، حابب يعني تخش من المرحله اللي انت فيها ولا تبدا من المرحله الاولى ولا الثانيه؟ بحاول في الاول اديله خيارات، لو لقيته بيقول لي لا انا ما ينفعش ان انا ارجع ولازم ان انا اكمل، ويعني ممكن الموضوع يبقى بالنسبه له صعب، خلاص انا عشان ايه، عشان في البدايه لغايه ما هو يحس بالمشكله عنده في الحفظ انا همشي معاه. انما لو وجدت ان الاخ متقبل او الاخت متقبله ان هي يرجع مرحله او حاجه، طيب حاضر، بس لان هو متقبل ان هو يرجع او يرجع معايا في موضوع الحفظ شويه في مرحله سابقه، فالاصل ان انا ايه هرجعه لضبط الحفظ، الاصل ان انا هرجعه لضبط الحفظ، مش ليه ان انا بشدد عليه، مش هشدد عليه. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا في نقطه ايه فكره المشروع، اتكلمنا في المقابلات، فاحنا بنقول ان اهم حاجه في موضوع المقابله، في موضوع المقابله ان انا لازم رقم واحد دور المحفظ او اللي هيعمل مقابله شخصيه ان هو يتودد، انت قدامك البيانات الشخصيه ابدا تودد معاه، ابدا اساله انت شغال ولا لا، ونفس الشيء مع الاخوات. تاني حاجه ان انا هعرف هو كان بيحفظ قبل كده ولو انقطع ليه. الحاجه الثالثه ويا ريت اسجلها عندي عشان لو فيها مشكله احاول ان انا نصلحها له او نوفرها للاخ او الاخت اللي موجود. واخر حاجه ان انا بحدد معاه الايه، بحدد معاه المستوى. بعد كده بما ان احنا على النت ومفيش موضوع اداري، فالمفروض ان احنا هنشوف المستويات وهنبدا يا اما هنحدد لهم مجموعات، وده هيبقى مع الاخت ام مجاهد ان شاء الله والاخ محمد رياض، ان احنا نشوف المستويات ونشوف ان شاء الله ان احنا ايه هنحدد معاهم المواعيد، يعني هنحاول قدر المستطاع ان احنا مثلا لو في الاخ هيكون لسه بس نشوف قاعد، نفترض من بعد صلاه الفجر الساعه 6 مثلا، او دلوقتي الفجر بقى بدري، يعني لو قلنا من الساعه 4:30 لغايه الساعه 6:30 نفترض مثلا، وبعدين الاخ قاعد في المرحله دي، فممكن ان احنا نقول له يعني نقول ان اول ساعه ديت هتبقى المرحله الاولى والساعه الثانيه للمرحله الثانيه مثلا، يعني لو لقينا ان الاخوه ايه هتبقى موجوده، ده في يوم السبت والاثنين، هنروح ليوم الثلاث والاربع هنقول المرحله الثانيه والثالثه. وغالبا من واقع اللي احنا شفناه اغلب اللي بيجي لنا بينحصر في اول مرحلتين وبيبقى فيه شويه في المرحله الثالثه والرابعه، يعني ما فيش كتير بيروح للمراحل اللي بعد كده، يعني غالبا الاخ والاخت اللي معدي المراحل ديت بيبقى غالبا يعني منتظم مع شيخ، فهو غالبا بيكون ايه ماشي مع الشيخ، او لو في اخت مثلا بتسمع على اخت معينه فبيكون ايه ماشيه معاها ومنتظمه معاها. فاحنا بنلاحظ ان احنا غالبا هيتحصر معانا اول اربع مراحل، فيبقى ان شاء الله سهل موضوع التنظيم، سهل موضوع الايه التنظيم. طيب بالنسبه للموضوع اللي فات قبل ما اكمل، في حد عنده اسئله فيه؟ هل في احد من الاخوه والاخوات عنده سؤال في موضوع فكره التحفيز او المقابلات او مثلا تحديد المستوى او كده؟ هل في حد عنده اسئله من الاخوه والاخوات؟ لغايه ما تقولوا اسئله انا طبعا دخلت، يعني دخلت بسرعه جدا ونسيت ارحب بحبايبي واخواتي، اخويا ابو يحيى واخويا محمد شهاوي واخويا وحبيبي دكتور معتز حبيبي جزاه الله خيرا، واخويا وحبيب قلبي محمد رياض، ربنا ينفع بيكم ويرفع قدركم يا رب العالمين. الله يجزاك خير يا دكتور معتز، الله يبارك فيك، أحبك الله الذي أحببتني فيه. طيب فيش أسئلة؟ تمام، كله مفهوم إن شاء الله، نكمل. طيب هو موضوع بس الأخ أحمد السيد جزاك الله خيرا، هو عشان أنا متأخر فأنا بحاول أجري شوية، وزي ما قال أخونا أبو يحيى هو الكلام كله بيسجل إن شاء الله وحضرتك يعني لو هتسمعه وايه وترجع لي عشان لسه فيه بس موضوع عده نقط يعني. جزاك الله خيرا يعني. الله يبارك فيك ويرفع قدرك. تمام. احنا بس في عده موضوعات مهمه جدا جدا جدا جدا لازم ننبه عليها. رقم واحد ان احنا ماشيين بمنهجيه، بمعنى ان احنا لازم نلتزم بالمنهج اللي احنا هنمشي عليه ان شاء الله كلنا. والموضوع منهجيه ده لازم نوصل من خلاله للطالب او المتعلم او اللي هيحفظ معايا ان هو حاجه مهمه جدا في الحفظ. يعني انا في المنهجيه ديت انت هتقدر ان انت توصل، لو ماشي مش منهجي اي حاجه غير منهجيه غالبا بتفشل او بيبقى فيها لخبطه وما بعرفش ان انا بأديها ازاي. الحاجه الثانيه ان احنا لازم نركز معاهم على موضوع التربيه، وده ان شاء الله زي ما قلنا في حاجات تربويه بتعد، وهيبقى في لقاءات دائمه ان شاء الله مع المشايخ وهيمدينا بيها ان شاء الله باذن الرحمن في موضوع التربيه وكيفيه التعامل معه. الحاجه الثالثه ان احنا لازم نوصل لجميع الاخوه والاخوات اللي بيحفظوا معانا ان التحفيظ ده مختلف عن اي تحفيظ ثاني. مش عشان على راسه ريشه ولا حاجه، لا احنا عشان ان شاء الله هندخل معاه معاني كلمات، هندخل معاه زي ما قلنا ايات السنه، هندخل معاه تجويد، هندخل معاه مراجعه، وكمان شويه هيبقى فيه معاني تربويه، هيبقى فيه لقاءات للمشايخ. يعني احنا عايزين ان التحفيز ان شاء الله نحاول نجذب اليه اكبر قدر، خاصه ان احنا في موضوع النت يعني ممكن ان احنا نوصل لاماكن يعني في الواقع مش بنوصل لها. يعني انا من اول امبارح كنت في مكالمه مع احد الاخوه بس عشان نعرف المشقه او بمعنى اخر المسؤوليه او الثغر اللي احنا واقفين عليه. كان بيكلمني ان في اخ من الجزائر مش عارف يقرا على حد القراءات العشر الكبرى، فبيشوف اي شيخ في مصر يجي يقرا عليه، فوجد ان في شيخ هيجي ولكن كان مشكلته دايما ان كل المشايخ كانت بتطلب منه فلوس. يعني احنا متصورين ان انت بتوصل للناس يعني العلم لغايه عنده، فياريت ان احنا نحتسب الموضوع ده. وكان في حاجات جميله جدا في موضوع احتساب النيه وانتم ادرى بي منها او ادرى بها مني يعني. فانتم ما شاء الله يعني عايزين نحتسب النيه، عايزين احنا نخش الموضوع فعلا ان احنا ننشر القران في يعني في كل الانحاء وفي كل العالم، ولان بالقران ان شاء الله الامه هتحيا مره اخرى، ولازم نستشعر المسؤوليه اللي احنا ماشيين فيها ان شاء الله. النقطه اللي احنا كنا عايز اقولها بعد كده عشان ما اطولش برضو عليكم عشان اخرتكم النهارده معذره، ان احنا ان شاء الله موضوع السرعات ان انا في الحفظ والجديد ان في حاجه اسمها السرعات. السرعه ديت اللي هي ان كل اخ او اخت هيحفظ معايا هيبقى على سرعه معينه، يعني هيبقى على سرعه يعني في سرعه الحفظ قدامه ان هو رقم واحد نصف صفحه، رقم اثنين ان هو يمشي في صفحه جديده، رقم ثلاثه ان هو يحفظ ربع، رقم اربعه ان هو يحفظ ربعين. ده بالنسبه للجديد. تمام. الحاجه الثالثه الحاجه الثانيه اسف ان في المراجعه برضو نفس الشيء، ان هو يراجع صفحه او ربع او حزب او جزء. طيب السرعه في الحفظ مش مرتبطه مع المراجعه، يعني هو ممكن يمشي في موضوع الحفظ بسرعه واحد وفي موضوع المراجعه بسرعه اقل او بسرعه اعلى. اهم شيء ان هو يكون قدو يعني ايه يحفظ جيدا، يعني احنا عايزينه يحفظ حفظ جيد، عايزين ان الحفظ يكون متقن. احنا كنا محددين ان هو يكون في الحفظ الجديد خطأين في الوجه والمراجعه خطا واحد، فاحنا في البدايه يعني ايه ممكن ان احنا نكون لينين، بس بعد كده لما هيجي يراجع مره ثانيه ان احنا ايه هن ان شاء الله هنكون جادين معاه وهنحاول ان احنا ما نعديش الاخطاء لان احنا عايزينه ان هو يحفظ. النقطه الثالثه اللي بنتكلم فيها في موضوع الحفظ نفسه ان هو لازم ان الاخ بعد ما يخلص مرحله ان هو يختبر نفسه. يعني ايه؟ يعني الاخ المحفظ او الاخت المحفظه هتقول للي بيحفظ معاه انت خلصت الجزء ال 30، هتقوم بالليل. لو كان طويل قسمه على مرتين، صلي بالضحى غيبا ومن صدرك. يعني والصلاه طبعا احنا عارفين هي المقياس ان الواحد بيقدر ان هو يحس فيها بموضوع الايه القراءه والخشوع، وفي نفس الوقت بقدراته وقوة الايه الحفظ اللي موجود معاه. فالاختبار ده حاجة مهمة جدا، لازم ان هي تكون معانا موجودة في موضوع الايه موضوع الحفظ. النقطة الرابعة في موضوع الحفظ ان احنا بنمشي بطريقة التلقين. طريقة التلقين ديت بمعنى ان انا كما تعلمون ان الاخ بيقرأ، المحافظ بيقرأ، وفي حد بيقرأ وراه، والاخ اللي بيحفظ بيقرأ وراه، ودي مرحلة مهمة جدا جدا جدا في المراحل الاولى، خاصة في المراحل الاولى، المرحلة الاولى والثانية، لان في اخوة ممكن مثلا انا بيقرأ وبعدين بيخطئ، فانا قاعد اقول له غلط ارجع، في خطأ، في لا انت مش بتقرأ، هو مش عارف الخطأ فين. فالتلقي والتلقين ده مهم جدا جدا جدا جدا، فلازم ان احنا في اول مراحل نكون مهتمين بيه. بعد شوية لما الاخ ما شاء الله يكون قراءته طيبة او الاخت قراءتها كويسة وطيبة، ان انا ببدأ ان انا اخليه هو يقرأ وانا استمع اليه. ما ينفعش ان هو ياخد الجديد اقول له المرة الجاية ان شاء الله الوجه اللي بعده، لا، لازم ان احنا نسمع منه عشان ما يروحش يحفظ حاجة غلط ونرجع ان احنا يحفظها على خطأ ونحاول ان احنا نصححها ومش عارفين ان احنا ايه نصححها. فديت بشكل سريع جدا جدا ومختصر ان احنا طريقة التحفيز وازاي هنعمل مقابلات الشخصية وفكرة التحفيز والمراحل السبع. لو في اي اسئلة وان شاء الله احنا كده كده ان شاء الله كده كده ان شاء الله هنعمل لقاءات اخرى باذن الله قريبا، واللقاءات هتبقى بقى ايه يعني ايه لقاء منهجي ومحدد في ايه اللي هيحصل يعني. فبس لو في اي حاجة مش واضحة او حد عايز يسأل اي حاجة فاتفضل يعني. ولو الاخ ابو يحيى عنده تعقيب او عايز يقول حاجة او اضافة او يكتب حاجة فليتفضل ايضا. طيب في اسئلة؟ طيب اللي ما عندوش بالنسبة للمرحلة الاولى مقدار حفظ، احنا قلنا احنا عندنا في سرعة حفظ وفي سرعة مراجعة. فسرعة الحفظ بتبدأ بنص صفحة، سرعة الحفظ بتبدأ بنص صفحة. طبعا ممكن لو حد يعني انا بيحفظ في الصور القصيرة مثلا، فهو هيحفظ كل ايال كثيرون في مرة، مفيش مشكلة، يحفظ سورة المسد في مرة، يعني نصف صفحة ده سرعة حفظ. تمام. تاني حاجة، انا عندي نصف صفحة وصفحة وربع وربعين، نصف صفحة وصفحة وربع وربعين. وفي الاخ ابو يحيى كان نزل المذكرة الخاصة بايه بتلخيص لفكرة المراحل السبع. رسم المصحف علامات الوقف والابتداء، ما احنا رسم المصحف العلامات اللي هي زي الصلي قيلي والجيم وكل العلامات الموجودة دي من الوقف والابتداء، فاحنا بنشرحها اثناء هذه المرحلة. احنا كده كده في درس تجويد بنشرح العلامات او بتتقسم على مرتين، زي ما الاخ او الاخت المسؤولين عن الاخوات هيحدد، الاخت ام المجاهد او الاخ محمد رياض هيحددوها ان شاء الله او هتحدد معهم يعني. في مواقع شكل تجنة درس الشيخ علي في سرعة النت عند الاخرين، هل يوجد بدائل مثل الاتصال بالموبايل؟ والله هو احنا موضوع الاتصال بالموبايل ده انت شغال ان شاء الله، احنا نشتغل على السكايب او السكايبي، فاحنا هنحاول ان احنا يعني ايه نتعامل يعني السكايبي اسهل شوية مع ايه مع الاخوة والاخوات اللي بتقرأ يعني او بنتعامل معاها يعني. تمام. فاحنا ان شاء الله هنشوف بس كده البداية، واكيد اللي تواصلوا لينا يعني ان شاء الله هيعرفوا يتعاملوا. لو كان في تعذر عند مجموعة موضوع الاتصال ده فنشوف موضوع الموبايل، ولكن احنا طبعا موضوع الموبايل ده يبقى فيه تكلفة، والاخ ممكن يتصل في اي وقت او كده، واحنا عايزين يبقى فيه تحديد كما انه لو كان حلقات. التلقين، ان فعلا الاخت ام محمد ان التلقين حضرتك تقرأي تمام، والاخت هتقرأ وراكي، مش هتبين لها اي حكم تجويدي لا، ولكن هي تستمع اليك فقط، هي تستمع اليك فقط، ده موضوع التلقين، ان هي تستمع القراءة وتقرأ مثل ما تقرأ. تمام. الاخ احمد سيد بيسأل مدة الدورة، احنا ما عندناش مدة معينة في موضوع الحفظ، لأن لو أخ بيحفظ نص صفحة أو أخت نص صفحة وبيراجع وجه فهو خلاص براحته خالص. موضوع إعلانات إن شاء الله إحنا بس بخلص مجموعة أشياء إدارية عشان الإعلانات واللوجو وكده يعني إن شاء الله. تمام، يعني قريبا إن شاء الله يبقى في إعلانات، وزي ما قلنا الناس اللي على أرض الواقع لو حد بيستمع لنا لأول مرة، إحنا بدأنا فعليا في مسجد الصديق وللإخوة وفي الجمعية الشرعية للأخوات. موضوع الحفظ ده هنحاول إن إحنا يعني نجيبه لأقرب نقاط. يعني إيه؟ يعني إحنا إن شاء الله لو كان في مثلا زي ما قلنا أخ بيقول معادي الساعة واحدة، لو هو متوفر في الوقت ده زي ما نشوف بس الإخوة والأخوات اللي هيحفظوا معانا إن شاء الله، لو قدرنا إن إحنا نثبت مواعيد، الأول هنثبت مواعيد المحفظين المتاحة عندنا والأخوات المحفظات نفس الشيء، هيتم تثبيت مواعيدهم سواء إن هو يكون كل يوم أو بعض الأيام في الأسبوع في مواعيد معينة. إحنا بنفضل طبعا إن موضوع الحفظ يكون لفترة إيه؟ مفتوح لأطول فترة ممكنة متاحة للإخوة والأخوات. تمام؟ ولكن بعد ما نثبت المواعيد اللي هنستطيع إن إحنا نصل إليها بالإخوة والأخوات اللي موجودين قدامنا، فإحنا هنعمل إيه؟ هنحاول ناخد الأخ والأخت اللي كاتب الميعاد لأقرب ميعاد ثابت ليه. أقرب ميعاد إيه؟ ثابت ليه؟ هنخيره إن شاء الله في موضوع المواعيد ده. تمام؟ في أسئلة أخرى؟ الأخوة والأخوات في أسئلة؟ ولا كده خلاص؟ طيب. بالنسبة للتجويد أو التجويد إن شاء الله، إحنا زي ما إحنا قلنا الأخ محمد رياض والأخت أختنا أم المجاهد إن شاء الله هم اللي هيكونوا مسؤولين على المجموعات، هم اللي هيحددوا هل هيشرح يعني أخت واحدة اللي هتشرح ولا أخ هو اللي إيه اللي هيتكلم أو اللي هيشرح الموضوع. يعني بالنسبة للأخوات مثلا ممكن أخت معينة تحدد لهذا الشرح أو أخ يحدد لهذا الشرح. بس هي الفكره ان لازم طبعا زي ما قلنا، يعني انا لو في المرحله الثانيه وانا والاحكام اللي موجوده عندي النون الساكنه والتنوين والمدود وكده، يبقى الفكره ان احنا ما ينفعش الاخ هو في المرحله الثانيه مثلا، انا الاخت عارفه الحكم التجويدي فهتبدا ان هي هتقول لها ايه ده مد منفصل، مد منفصل بيمد كام، هي هتسالها يعني هتبدا ان هي تقول لها حتى لو هو مش شرح لغايه ما يتم شرح الايه التجويد بشكل ايه بشكل دقيق. يعني ان شاء الله بالنسبه لموضوع المحفظين الرجال ان شاء الله هنشوف ايه، هنشوف العدد بس وهنتواصل مع الاخ محمد رياض والاخت ام المجاهد وهنشوف لو احنا محتاجين في هنا او هنا ان شاء الله هنحاول ان احنا نوفر اخوه واخوات باذن الله. تمام، هو الاخ احمد سيد هو تقريبا مش سامعنا وانا صراحه يعني انا مش عشان اركز في القراءه والكتابه والسماع هيبقى صعب شويه، يعني انا هكتب له او حد يكتب له بس ان هو يسامحنا، وهو الموضوع ان شاء الله تم تسجيله بالفعل ان شاء الله ويسمعه كامل هيرسل ليه مباشره بعدها ولو في اي حاجه ان شاء الله. تمام، في اي اسئله اخرى الاخوه والاخوات، اي اسئله اخرى؟ طب انا استاذنكم اللي ما عنديش سؤال يكتب رقم 5، اللي ما عنديش سؤال يكتب رقم 5 عشان بس نتأكد ان الأسئلة خلصت. تمام، والباقيين عندهم الأخوة والأخوات أي حد ما عندوش سؤال يكتب رقم 5. وجزاكم خيرا من الله، يجزاك خير يا حبيبي، الله يبارك فيك يا دكتور. تمام، طيب هو احنا ان شاء الله زي ما احنا اتفقنا، هو بس هيتم تحديد ميعاد المقابله الشخصيه وان شاء الله هيبقى في مقابله للمحفظين. بالنسبه للاخوه ان شاء الله هيكون المحفظين، انا بتكلم على المحفظين الموجود معانا، هيبقى في مقابله ليهم وللاخوات نفس الشيء، هتبقى مقابله كده ان شاء الله مع احد المشايخ ونفس الشيء مع الاخوات، بحيث ان احنا ان شاء الله ايه المقابله دي هيتم خلالها بس يعني ايه سماع الاخ مش عايزين نقول اختبار، ولكن ان الفكرة بس ان احنا بنتكلم على النت وممكن يبقى فيه بعض الأسئلة، فاحنا عايزين نتواصل مع كل الإخوة والأخوات حتى لو ما كناش عارفينهم. فإن شاء الله هيبقى فيه مقابلة معاكم أخرى، وهيحدد إن شاء الله مواعيد المقابلات الشخصية للإخوة والأخوات عشان إن شاء الله نبدأ المشروع بإذن الرحمن. لو أخ حافظ جزء من البقرة وجزء من عمة ومش حافظ أي حاجة تانية، ومش حافظ أي حاجة تانية، بس لو حافظ جزء عمة فقط هيبدأ من المرحلة الأولى، هيبدأ من المرحلة الأولى، هيخلص جزء عمة وبعد كده يكمل، ولما يخلص هيروح لإيه؟ لسورة البقرة. ما هي دي فكرة المنهجية. الأخ محمد رياض جزاك الله خيرا على السؤال، كنت كاتبه والله قدامي اهوت. ولكن هو هيحفظ، هو هيحفظ إيه؟ هيبدأ من الجزء عمة، وهيكمل لغاية ما يوصل مرحلة ثالثة، وبعد كده ينتقل إلى سورة البقرة. لأن إحنا زي ما قلنا ممكن يجي لي حد حافظ جزء من البقرة وسورة الإسراء وحافظ سورة مريم وحافظ سورة ياسين وحافظ جزء من آخر مصحف، فإيه الوضع؟ لا، إحنا عايزين يكون في منهجية في الحفظ. إحنا بس الأخ أو الأخت اللي بيبقى ليه استثناء اللي هو حفظ أجزاء وأنا مش عايز أعطله، فببدأ إن أخليه يحفظ الجديد فيما وصل إليه، والمراجعة تكون في كل اللي حفظه قبل كده. تمام؟ جزاكم الله خيرا، ربنا ينفع بيكم ويرفع قدركم، وإن شاء الله بإذن الله يكون الموضوع إن شاء الله في ميزان حسناتكم. أنتوا اللي هتبدأوا إن شاء الله، كل اللي هيجي بعدكم إن شاء الله يعني هو اللي هيكمل من بعدكم إن شاء الله. نسأل الله أن يتم علينا هذا الخير. والحاجة التانية إن الموضوع إن شاء الله لو في أي حاجة، أي حد عنده اقتراحات، إحنا برضه هنضعها في الحسبان، وخلال فترة قريبة إن شاء الله هتلاقوا المنهج كامل، معذرة إن يكون في بس بعض التقصير مننا، ولكن والله الانشغالات على أرض الواقع وهي شغلانة شوية، ولكن إن شاء الله هيبقى في لقاءات مع المشايخ، هيبقى في لقاءات تربوية، هيبقى في مناهج وأشياء جاهزة إن شاء الله. انتظروها، ولو في أي حد عنده اقتراحات إحنا في انتظاره. جزاكم الله خيرا، رفع الله قدركم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.